الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكرمنا وحبيبنا قرة عيوننا وشافينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بعلومه وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين مقبولين إنه أرحم الراحمين. معه رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. لو قلت فأفوز أحسن، لأنه هو دون كلام من كلام المنافقين. وإن كان الإنسان بيقول لحاله يا ليتني كنت معهم، مثلا واحد راح على الحج تقوله يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ممشي الحال. لكن بما أنه قرأنا ولئن أصابكم فضل عندها يقول فأفوز فوزا عظيما. الله يعطيك العافية. تفضل. قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن يعني المنافقين، يعني وإن منكم لمن يعني تفسير لإيش يعني المنافقين، لمن ليبطئن يعني من الذي لمن ليبطئن. نعم. التبطئة والإبطاء. نعم. تقول ما أبطأ بك عنه. التبطئ والإبطاء التأخر، من أبطأ به عمله تأخر عنه عمله لم يسرع به نسبه. نعم، يعني عمله بطيء بلحقه، يعني أبطأ به عمله، يعني عمله ما خلاه يمشي، عمله بطيء. إذا كان منسوب لم يسرع به نسبه، قال عليه الصلاة والسلام، لأن الله طلب منا أن نعمل، وهذا حث عليه الصلاة والسلام لجميع أمته. نعم. ويجوز بطأت فلانا عن كذا إلى خطر. تقول ما أبطأ بك، يعني ما الذي أخرك؟ إذا واحد متأخر تقول له ما أبطأ بك. نعم. فهو لازم. ويجوز بطأت فلانا عن كذا أي أخرته. أبي قال له بطأني فلان أو بطأني كذا، حاجة فلانية. نعم بطأني. نعم. والمعنيان مراد الله، يكون البطة منه كما مشيتها تقيلة ما بستعجل بطة، قد ما ركضت هلا الجاجة بتلاقي بتركض طير بيركض، هديك بتلاقي هيك على مهل ثقيلة. ايه بطة. نعم، يعني من عندي ايه. نعم. فكانوا يقعدون عن القعود ويقعدون غيره. فكانوا فهو متعلم والمعنى فكانوا مين، يعني المنافقين يقعدون عن الخروج. فهمنا قعدوا، وكمان بيثبتوا غيرهم، يعني لأنه يعني عمل متعدي قاتلهم الله وعاذنا الله منهم. يعني عمل ملازم بحال لا متعدي، بيتباطأ ببطء غيره. ليش؟ حتى المعصية وحتى العيب اللي فيهن يشيع ويذيع، والمعصية والعيب إذا عم يهون كل الناس خلاص، كل واحد أخر لحاله بلاقي غريبة، أما كله تأخر خلاص يا ضار مش الحال. نعم السراء بيحب السراء تشيء حتى ما يظهر يعني دائما. نعم فكانوا يقعدون ويقعدون. نعم أمر ما يؤم. نعم إن من دخلائكم وجنسكم والمعنى إن وإن منكم ألا يعني معنى الآية وإن إن من دخلائكم دخلائكم يعني اللي بيناتكم وجنسكم يعني منكم يعني عرب يعني ومن بلدكم وممن أظهر إيمانه لكم مولى الله لكم أظهر لكم. نعم فالمنا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم يحلفون لكم ربي قال. عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا. شو بده؟ أيوة وبطريقه سلم عليه كتر خير. نعم أكيد شاف ساعة أبي ساعة هنيك أنه هنيك في ساعة كمان لا جايين يشوفوا لك علي جايين يشوفوا لأنه كنا هنيك أبصر شو عامل إجا عمل كم نافذ فرطوا من الضحك قام قال لهم بالإذن أنا رايح الدرس لهم إجا يتفرجوا شو شوفوا إن شاء الله أمسير مشهور شيخ خالد شيخ يا حبيبي الملقب يا حبيبي جايين خلاص نص شهر يشوفوه شغلته عالية فيه محب الشيخ عبد الهادي خاصة محب لأنه نعم مشان هيك ونحبه. نعم فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم يعني يعدون مع المسلمين هيك منعنا من أعداد المسلمين يعني يعدون من المسلمين محسوبين علينا وبين صفنا وقاعدين نسأل الله العافية أعاذنا الله منهم. نعم واللام في قوله تعالى لمن لا يبطئ يعني نعم الثانية لام كسر نعم لمن توكيد لمن مثل لبيت يعني لله أفرح بتوبته هذا التوكيد والجملة الإسمية للتوكيد وإن للتوكيد أما لمن تليء التوكيد له لمن والله لا يبطئ يعني نعم ومن في موضع نصب وصلتها لا يبطئن ومن في موضع نصب وصلتها لا يبطئن وإن منكم منكم لا يبطئن يعني والثانية لام القسم ومن لمن بعدين لمن وإن منكم لمن يعني الذي يعني هي في موضع نصب يعني اسم إن ومن في موضع نصب وصلتها لا يبطئن اسم موصول يعني نعم لأن فيه معنى اليمين والخبر منكم نعم قرأ من النخعي والكلبي وإن منكم لمن ليبطئن نعم بالتخفيف والمعنى واحد. نعم. وقيل المراد بقوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن بعض المؤمنين، يعني وإن منكم يعني مو كلكم، يعني وإن منكم مو جميعكم، منكم يعني هنيك شوال يعني المنافقين، منكم من المؤمنين، المؤمنين الصادقين يعني، لأن الله خاطبهم بقوله وإن منكم. نعم. وقد فرق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله تعالى وما هم منكم، وما هم منكم، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرخون، بخافوا كتير، بنقطع قلبهم يعني، لذلك بيقولوا نحن معكم، بيقولوا والله نحن معكم، وليش عم تحلي؟ ما نعطى كذاب. هو الإيمان الإفاق على المعنى الحقيقي يعني. نعم. يعني عدم الإيمان. نعم. وهذا يأباه مساق الكلام وظاهره. نعم. يعني للمؤمنين يعني من المؤمنين لا يبطئ أن. نعم. وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب كما بينا لا من جهة الإيمان. نعم. إيه وإنما جمع بينهم في الخطاب إيه منكم يعني منكم إيه منهم يعني. يعني بينكم مو معناتها كلكم مؤمنون، لا من جهة الجنس والنسب. نعم. لا ما كما بينا لا من جهة الإيمان، يعني كما بينا من قال يعني كانوا يقول شو قال من دخلائكم وجنسكم. نعم. هذا قول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم. يدل عليه قوله تعالى فإن أصابتكم مصيبة أي قتل وهزيمة قال قد أنعم الله علي يعني بالخروج، وهذا لا يصدر إلا من منافق لا سيما في ذلك الزمان الكريم بعيد أن يقوله. أما كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم لمن يعني يصابون أو يقتلون يقول يعني ضيعت على حالي فرصة، كان فرصة جاي يستشهد في سبيل الله وراحت شلون بده يعني يعوضها، وهذا واقع بأكثر من واقع، مثل ما قلنا عن سيدنا سعد سيدنا عبد الله بن جحش، إيه لما كل واحد منهم دعا وهن المقبلين على غزوة أحد، سيدنا سعد عليكم السلام ورحمة الله، سيدنا سعد دعا بأن يسلم وأن يقتل وأن يغنم، سيدنا عبد الله الله يمد له مدد ويرضى عنه وعافينا به إن شاء الله، دعا أن يقتل وأن يغنم وأن لا يسلم، هيك دعا على حاله أنه لا تحرمني من كمية يقتلني ويأخذ سلبي ويجع أنفي. سيدنا سعد على العكس، سيدنا سعد مشاب الدعوة يعني شوف قديش يعني بيحبه، آمين آمين يعني أنا ما تصير شو بيقولوا عنه، ما بيقول يعني أعوذ بالله حاجة يا شيخ الله لا يقدر حاجة، لا سيدنا سعد عم يقول آمين، خلصت المعركة انتهيت ورجع سيدنا سعد وقتل سيدنا عبد الله بن جحش مدفون عند جبل أحد سيدنا جم سيدنا الحمزة الله يمد مدده، ايه لما رجع سيدنا سعد شوف ما دعا لما دعا مثلي النالو يعني شو ساووا بحاله للعكس أبدا، نحن كأنه ماشيين طريق وهن طريق يا جماعة والله. شو قال سيدنا سعد؟ قال والله دعنتي شلون هيك؟ شلون فلتت مني؟ شلون راحت مني؟ فاز بها عبد الله، والله فاز بها عبد الله، بس طلعت له محظوظ. يعني شو هالأمة هي؟ هدول إذا بدك تعرفون يعني شوفون أصحاب مين، إذا بدك تعرفون الصحابة شوفون أصحاب مين، يبين لك يعني هون بيبين قيمة الصحابة، وبيبين يعني من يتكلم ويطعن في الصحابة شوفون أصحاب مين. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعني كل واحد يعني طلابه وجماعته بتلاقي قريبين منه. اشوف يعني الصحابة من هم. الإنسان من يزكونه أو يحدثون عنه أو يصفونه ويرفعونه، يعني شو بيقولوا؟ صاحب فلان، صاحب فلان، نشوف بالرسالة القشرية صاحب فلان، بالطبقات الصوفية صاحب فلان، خلاص صحيح هذا فكين مين صحيح؟ اي واحد ما بيقدر يطالعها صاحبة مين صاحبة؟ افضل المخلوقات على الاطلاق صحيح. يعني ماشي كيف بده يتكلم لسان يعني ما بيعرف كيف يتكلم ويثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ربنا اثنى يكفي. ونحن نتعبد ثناء الله يعفو عنا هيك نتبع، أما الذي أثنى ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب هذا العظيم، هذا الكريم، هذا العلم، هذا السماء، هذا الجبل، هذا شو بدك تقول عنه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني مهما يعني مهما مدحنا المدح ما يعني مقصر فيه عليه الصلاة والسلام. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب، على ورق على فضة من خط أفضل من كتب أنيل. ذلك يعني شو قال الشيخ البوصيري يعني شو البيت اللي وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من همنا، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه، كالبحر في ترف والبدر في شرف والدهر في هممه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني كل محمد يعني أشرف الأعراب والحجم، محمد خير من يمشي. يعني هدول أصحاب أصحاب هذا العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني أصحاب رسول الله، وبعدين يعني ربي لمن يرسل، عندما ينتقي من يرسله، السفير لما تبعته الدولة تبعت سفير يمثله، مو هلا بتسرقنه ما بده يا تدفشه ايه خلاص. يعني اما اذا دولة يعني معتمدة جيدة بدها بين، لا بتبعت سفير على الاصل يعني يحكيها، ورسول رسول الله، سفير الله. كيف يعني ما الاسلام ما يدري يعني هؤلاء جلساء هذا العظيم عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فالله يرضى عنهم هؤلاء الصحابة، الله يرضى عنهم. إيه على إيش عم أحكي أنا؟ نسيت. أيوة هذا اللي عم نحكي. أيوة فالله يرضى عنهم، يعني كأنهم بطريق ونحن بطريق، يعني مو كأنه يعني نقول إن شاء الله كأنه ما بدأ إنه يعني مثل ما قال الحسن البصري: أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلتم مجانين. مجانين هذا بيحكي تجي يعني دفعة شغلة كبيرة ما بدي إياها، عصفور شافه طلعي طلعي طلعي طلعي خلاص ما عندنا نيال بستان، يعني هلا يعني نحكي الحقيقة لو واحد هيك عن يعني شاف بستان هو عم يصلي شغله عصفور شغله طاي طاي أمي أمي مشي خلاص بس ما عبدنا بستان وأحلى بستان وأعلى بستان والبستان والبير اللي فيه موجود عند باب الملك فهد إذا حدا بده يشوفه هيك فوت من باب الملك فهد بتلاقي عند العمود رقم هدول الأهلية قديش ألف وقديش المهم فع السجادة بتلاقي موجود يعني الله يجزيهم خير الأتراك عاملين هون يعني هلا بالتوسعة صار جوات المسجد قال اطلعوا طلعت استغفر الله يا ربي لا تؤاخذني زوجته مجنون اكثر منه ما بعرف مدري يعني يعني حاشا لله هو مجنون اكثر من زوجته شو ها لابقين لبعض ما هي فهمنا جوزك جن انت يمكنني كمان لو بيسمنا لك اترى كله فهمنا شقفة اعطاهية يعني شوي يا سيدي ادفع لك دفعة 100,000 معلش مو قلة ترجى غيرك ما عم يعطي ألف كل البستان تطلع منه ايه لا والله والله فهيم والله إيه لأنه هذا أكيد الله سبحانه وتعالى كشف عنه شاف الجنة كأنه قدامه وشافه قريبة أي والله لذلك استخف في البستان شاف عطاء الله شاف الله لذلك سهلة كتيرة أما لحنا في 100 والعياذ بالله حجاب لذلك يعني لما طالع الليرة أو الخمس ليرة شايف 5 ليرات طلع لقدام شوي شو بتشوف هيك لما شاف صار خف يعني واحد لما بيكون البياع لما بيجي زبون بتلاقي إذا بتدقر هيك بالقطعة أو شيء لا عدم لطفا عدم اللمس وماسك هاي النفاضة عم يمسحها وعم يشوفها وعم يطلع عليها وهيك وعم يستهج على البضاعة يعني شيء بضاعة أحسن بضاعة جايبة واحد يعمل له هيك بالدولار أو هذا احمل احمل وين الغلاء وين على حساب انا غالي عليك ايه شو في احسن فيها جاني احسن وهذا الله يرضى عنه شافوا الاحسن الله يكرمنا الله يكرمنا الله يكرمنا بجاه رسول الله الله يكرمنا الله يمدنا مددي الله يمدنا مددي الله يمدنا مددي والله والله يعني فعلا يعني الإنسان اي والله اي والله بس هيك يطلع على آخر شوي واحد بلاقيها كله مو غريب أبدا أنه قد ما جمعت يعني بس يطلع وإمتى القصة ما بيعلم بجوز اليوم بجوز بكرة بعد بكرة بعد ساعة قد ما معك هنيك يعني قد ما كنت يعني من العظمة والسيادة والعزة والقوة والأبتباع وال حط عليها خلاص شو بيصير هنيك بقى هنيك ما في إلا الله وكل شغلة بتذكرها هنيك بتجي يعني أعماله بتنزل معه الإنسان إيه والله يعني أوقات الواحد ما بيسع حاله يعني كل ما بيطلع شيء كل ما بيطلع شيء بس بدنا نموت يعني كل ما بتشوف شيء بتلاقيه يعني إذا بده يفرح فيه يعني بيت فرضنا سيارة فرضنا بستان فرضنا شيء يعني بس بده يموت يعني بنسر شيء يعني إجا مثلا شيء عم يتعب رأسه منه إيه بيشكر الله الحمد لله بس شيء يعني صار عندي كذا صار عندي بس بده يموت اللهم صل عليه وأمرنا أنه دائما نذكر الموت ونقول كل يوم اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، يعني اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت كل يوم 24 أو 25 مرة كل يوم. الحمد لله ورزق الشهادة ولو مات على فراشه. اللي بيقول ليش يا ترى؟ شو السر؟ ليش رزق الشهادة؟ لأنه اللي الله بيبارك له بالموت وبعد الموت هو الشهيد، فرحين الله قال يستبشرون بنعمة من الله وفضله. هيك عم يقول هذا، يا رب مثل ما عملت للشهيد انه فرحته لأنه وقت احلى شيء عليه وقت بيتهل احلى شيء، وبعد الموت كمان بيبقى مبسوط، فبارك لي في الموت وفيما بعد الموت، لذلك ينال تلك المرتبة ان شاء الله. نرجو الله سبحانه وتعالى الله يرضى عنه. هدول الصحابي بقى، اللهم اشهد اننا نحبه، اللهم اشهد اننا نحبهم، اللهم يا رب اجعلنا معهم. يا ريتني شعر برجل، يعني مثلا هيك سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا هيك شعره بسفر رجله، يعني ولو كان ما في شعر بسفر رجل ما عليه شيء يعني. اي والله الله يمدنا مددي. نعم يعني بيقول يعني بشعر يعني بيستحيل واحد، اما بيقبلون يعني بهؤلاء شعر يا سيدي برجل الإمام الشافعي. ايه والله. نعم سيدي. وينظر الى ثاني الآية مع غرب الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن المنافقين إن أثقل صلاة وينظر إلى هذه الآية بعيد أن يقول مؤمن، وينظر إلى هذه الآية ما رواه لأنه ينظر ما رواه. شلون ينظر؟ مين هذا ينظر؟ يعني نقول يعني إذا بدنا نقول ينظر حتى مع قالوا التأويل خير من التضليل. سؤال يعني، وهذا لا يصدر لا سيما كذا، هل يعني يقول هذاك الكلام اللي ما رضي ينظر إلى هذه الآية؟ ينظر إلى هذه الآية، لكن ما رواه وينظر إلى هذه الآية، بس ما رواه وينظر ما رواه وينظر إلى هذه الآية. لو أنا وينظر إلى هذه الآية بعدين ما ورأى ما رواه، قال تحت عم يقول قال يعني وينظر ونظير. إيه هذا إيه. لذلك يعني ضعيف يعني هذا الحكي. نعم. ينظر إلى هذه الآية ما رواه الأئمة عن أبي هريرة. والله ونظير تخلص يعني. ما رواه الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. إخبار عن المنافقين. إن أثقل صلاة عليه. إنه إذا بدنا نقول وينظر إلى هذه الآية بما أو مما بما رواه بس، يعني حذف الجر لا يحذف من يعني من اسم الموصول. نعم يلا سيدي. عن النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن المنافقين. إن أثقل صلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. نعم. في رواية ولو أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. نعم. يعني صلاة العشاء. يعني هي أخلاقه. يعني البطء عن ال... وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ولا يأتون الصلاة إلا دبارا لآخر الوقت. لذلك يعني اللي بيأخرها كتير كتير بصير بيشبه المنافقين. يعني لو بيطلع بيده ما يصلي حيروح الوقت إلى حالة حالة ومصلي. هي من صفات المنافقين. أما المؤمنين بيجوا بالوقت بأول وهذا على كل حال بيصلي. ملعون لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. العون إلا يصلي بأول الوقت. هذا عون أنه بيبقى مطمئن هادئ في مع وقت. أما بآخر الوقت سلوى أتروه. نعم. وحتى أكثر من هيك يعني لما بيصلي بآخر الوقت يعني الله سبحانه وتعالى ما رضي عنه رضا من صلى في أول الوقت. هذا الذي يعني يراقب الصلاة الله أقبل عليه لا يقبل على الثاني قبوله على إقباله على هذا. لذلك بتساعد الذين هم في صلاتهم خاشعون. وشو النتيجة والثمن؟ أفلح. والفلاح النجاح بعد نجاح يعني سعد أخذ الأولية. ذلك إذا الإنسان صلى منيح أبدا هذا أولي. هذي بيصلي منيح هذا أولي. هذا إيك الله من قد أفلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا إنسان يصلي ويراقب الوقت ليجي هذا شغله شغلته كبيرة كتير كتير كتير. يعني بيصلي منيح وبيراقب الوقت لا عم يستنى الوقت. يكون سيدي عم يناديني عم يناديني عم يناديني شوف مو عم يناديني ايه هلا جاي ما لي منتبه له. اما بالعكس قبل ما يناديني انا عم اسمع بده يناديني بده مني شيء. شو هالعبد هذا هذا شيء هذا ما بينباع هذا. اما عم ينادي ينادى ايه جاي جاي خلاص جاي لأنه كمان أنت بتنادي الله. يعني شوف لوين الله سبحانه وتعالى رفع العبد. الله عم يناديك وأنت بتنادي الله. وين فرق؟ الله يناديك وهو غني عنك. لذلك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا يا رب. والله الصلاة أنا عندي كتير كتير يعني كتير مهمة. كتير ناس بده طريق بده طريقة سيدي يعطينا طريقة وكذا ويروح بياخد طريقة. ايه منيح اللي صلي منيح منيح أنا ما بقبع يعني الطريق. لكن الصلاة أهم. صلاة وتعلم وتصلي أهم بكتير كتير بكتير أهم. نعم. وهذا شيء كل الناس مجتمعين عليه. كل الناس ما في خلاف لا سلفي ولا حنفي ولا شافعي ولا ولا ولا كله مجتمع على هذا أنه نص. شو نص؟ يعني ما في ما يحتمل التأويل. نعم سيدي. يقول لله شيء من الدنيا يسألونه وكانوا على يقول. لذلك لما كانت صلاة العشاء والصبح تقيلة معناتها لازم نحافظ عليهم أكثر شيء. نحن يعني واحدة كل الليل واحدة نصف الليل واحدة كل الليل واحدة نصف الليل. إيه ممكن يعني خلاص نصلي الصبح كل الليل خلاص. طيب ليش نصف الليل بقى؟ اللهم صل يعني على نصف الليل طالما الليل كله. شو السبب؟ يعني ليل ونص كل الليل ليل. لأنه هذا الإنسان يعني لا يدري ما يعلم الإنسان. الله سيدنا النبي عم يقول له ما بتعرف أنت ليش هتصل للصبح. أنت هتصل للصبح ما بتعرف. لذلك سكرنا على نص الليل ونمت وأنت قائم لنص الليل. فبصير عون على النصف الثاني كمان. وبعدين ما صليت الفجر الحمد لله تمام. أما هذا عدة لأنك تقوم تقوم يعني صلي لك ركعتين. إيه الله سيدي. وهو معنى قوله تعالى ولئن أصابكم كل يوم من الله ولئن نعم. يقول لو لاح شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه ولو وكانوا يقول يعني لو علم يعني صلاة العشاء يقول لو لاح شيء لو لاح شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه لو لاح شيء مو يأخذونه لو لاح شيء من الدنيا يأخذونه مو هي جواب لولا لو لاح شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه. وهو معنى قوله تعالى ولئن أصابكم فضل من الله أي غنيمة وفتح لا يقولن يعني هذا المنافق قول نادم حاسد يعني ليش شلون أخذوا الغنائم لحالهم ما كنت معه حاسد شلون أخذوا يا ليتني يقول كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. تفضلوا. لأن لم تكن بينكم وبينهم مودة فالكلام فيه تقديم وتأخير يعني كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني يعني يا ليتني كأن لم يكن بينكم إيه صحيح بس بقى شو معناته ليش كأن لم يكن بينكم وبينه مودة هذا فالكلام فيه تقديم وتأخير شلون يعني صار لا ولئن أصابكم فضل من الله لا يقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يعني كأنه يعني شو قال يعني لا يقولن قولا نادما وحاسد نادم وحاسد كأنه لا بتعرفه ولا بيعرفكم ولا ولا ولا يعني شيء يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كأن لم يكن بينكم وبينه مودة. نعم. فالكلام فيه تقديم وتأخير وقيل المعنى لا يقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة أي كأن لم يعاقبكم على الجهاد. نعم. وقيل هو في موضع نصب على الحال لا يقولن. نعم. وقرأ الحسن لا يقولن ألا أنه الموضع على الحال لا يقولن يعني نادما حاسدا لا يقولن نادما حاسدا يا ليتني هي الجملة. نعم في موضع نصب على الحال. نعم. وقرأ الحسن لا يقولن بضم اللام على معنى من على معنى من يعني شو بيقابل معنى بيقابل اللفظ اللفظ مفرد المعنى جمع. نعم. لأن معنى قوله تعالى لمن لا يبطئن يعني ليس رجلا بعينه ليس يعني رجلا بعينه. نعم. ومن فتح اللام أعاد الضمير على لفظ من توحد. نعم. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم كأن لم تكن بالتاء على لفظ المودة ومن قرأ بالياء جعل مودة بمعنى الود الود مذكر كأن لم يكن ود كأن لم تكن مودة. نعم. وقول المنافق يا ليتني كنت معهم على وجه الحسد أو الأسف على فوز الغنيمة مع الشك في الجزاء من الله تعالى يعني وقول المنافق يا ليتني، يعني ليش بيقول يعني نادما، عم يقول يعيد، عم يقول يعني على وجه الحسد يا ليتني، أو يتأسف على فوت الغنيمة مع الشك في الجزاء من الله، يعني بده شيء العاجل. نعم. فأفوز جواب التمني. أي جواب التمني. ولذلك نصيب. يعني يا ليتني، تمني، طلب، دعاء، نهي، كلها أتى بالفاء السببية، كله بانتصب الفعل بعد. فأفوز هذا تمني، جواب التمني. نعم. وقرأ الحسن فأفوز بالرحي على أنه تمنى الفوز، فكأنه قال يا ليتني أفوز فوزا عظيما. نعم. والنصب على الجواب. وقرأ الحسن فأفوز بالرحي يا ليتني، فأفوز بالرفع على أنه تمنى الفوز. شلون على أنه تمنى الفوز؟ يا ليتني كنت فأفوز. أما يا ليتني أفوز، يا ليتني أفوز، إيه؟ يا ليتني كنت فأفوز. أما الثاني بالرفع يا ليتني أفوز. لذلك ما قدر وقرأ الحسن فأفوز يا ليتني كنت معهم فأنا أفوز، يعني فأفوز فأنا أفوز، يعني نعم على أنه نعم. فكأنه قال يا ليتني أفوز. نعم. والنصب على الجواب والمعنى إن أكن معهم أفوز. نعم. والنصب فيه إضمار أن، والنصب فيه بإضمار أن، أن أفوز شاشيدي، أن أفوز إيه؟ أما أفوز لا عم نقول تأويل الحسن، يعني لا لا تأويل الحسن فأفوز عم يقول. نعم. فأفوز. أما قراءتنا يعني فأفوز أنه هي اسمها فاء السببية. نعم. تضمر أن وجوبا بعد فاء السببية. نعم. نعم. النصب فيه بإضمار أن لأنه محمول على تأويل المصدر التقدير يا ليت كان لي حضور فحوزا. يا ليتني حضور كنت معهم. والنصب فيه بإضمار أن لأنه محمول على تأويل المصدر. نعم. يا ليتني كان لي حضور، فيكون فوزا. نعم ففوزا. ثم قال قوله تعالى فليقاتل. والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو، اللهم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا يا أرحم الراحمين، ولا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واقبلنا فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.